الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. لقد عرفنا أن موضوع إعلام الموقعين أنه يتعلق بالفتاوى والمسائل ومناقشة المسائل المختلف فيها، ولما كان المذهب الحنبلي فيه بعض المفردات التي انفرد بها الإمام أحمد، كان ابن القيم يذكر لها مبررا ويذكر ما يؤيدها، وذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله يلتزم العمل بالحديث ولا يبالي بمن خالفه. لما أن عمر بن الخطاب وأبا بكر كانوا ينهون عن التمتع بالحج إلى العمرة ويأمرون بالإفراد، وجاءت أحاديث كثيرة دالة على جواز التمتع أو الأمر به، انتصر له الإمام ابن القيم وبالأخص في كتابه زاد المعاد حتى كاد أن يوجبه. سئل الإمام أحمد، قال له بعضهم: ما فيك عيب إلا أنك تقول بالتمتع، فقال: عندي فيه 17 حديثا صحاحا ثابتة، أفأتركها لكم؟ وهكذا أيضا الأحاديث الكثيرة التي عمل بها وإن خالفه غيره، وسيأتي لذلك أمثلة. فابن القيم إذا مر بمسألة انفرد بها أحمد بين متمسك الإمام أحمد حتى يتبين العذر، وهكذا لا يبالي بمن خالفه. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال الأربعون، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج، هذه سنته المعلومة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أسلم أبو سفيان بن حرب بمضي الظهران، وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح وفي دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة واستقر على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم، فاستقرت عندهم امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. قال الإمام الزهري رحمه الله: لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجرت قبل أن تنكح ردت إليه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا بعد 6 سنين. وفي لفظ لأحمد: ولم يحدث شهادة ولا صداقة. وعند الترمذي: ولم يحدث نكاحا. قال الإمام الترمذي: وهذا حديث حسن ليس بإسناده بأس، وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال. وقال الإمام أحمد: وهذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. وقال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب، فكيف تجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة المعلومة ويجعل خلاف الأصول؟ فإن قيل: إنما جعلناه خلاف الأصول لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وفي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك، وفي قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأن اختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فكان مانعا من دوامه كالرضاع. قيل: لا تخالف السنة شيئا من هذه الأصول إلا هذا القياس الفاسد، فإن هذه الأصول إنما دلت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين، وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة، ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجل الفرقة بالإسلام وألا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افتراقهما في الدين سبب لافتراقهما في النكاح، ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه ولكن توقف السبب على وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يخرجه عن السببية، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عمل عمله واقتضى أثره. والقرآن إنما دل على السببية، والسنة دلت على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصلت السنة شروطها وموانعها، كقوله: وأحل لكم ما وراء ذلك، وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومثل قوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وفي قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب ونظائر ذلك. فلا يجوز أن يجعل بيان الشروط والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها معارضة للقرآن، وهذا محال. المثال 41: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه بأنها خلاف الأصول، وهو تحريم الميتة، فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، ولم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ فإن قيل فالحديث حجة عليكم، فإنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، والمراد التشبيه أي ذكاته كذكاة أمه، وهذا يدل على أنه لا يباح إلا بذكاة تشبه ذكاة الأم. قيل هذا السؤال شقيق قول القائل كلمة تكفي العاقل، فلو تأملتم الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال، فإن لفظ الحديث هكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين ألنقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فأباح لهم أكله معللا بأن ذكاة الأم ذكاة له، فقد اتفق النص والأصل والقياس ولله الحمد. المثال الثاني والأربع، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشعار الهدي بأنها خلاف الأصول، إذ الإشعار مثله، ولعمر الله إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة وما ضرها ذلك شيئا. والمثلة المحرمة هي العدوان الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيما لشعائر الله، فأما شق صفحة سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله تعالى، فعلى وفق الأصول، وأي كتاب أو سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول. وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه الأرض، فإنه قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينهى عنه، ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعلم الناس بأن هذه قرابين لله جل وعلا تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته، عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لها، فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحده وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ليعلو دينه على كل دين، فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها ولله الحمد. المثال الثالث والأربعون، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، متفق عليه. وفي أفراد مسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدري يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستذان من أجل النظر. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا قصاص. فردت هذه السنن بأنها خلاف الأصول فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر، ولهذا لو جني عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن تقطع أذنه، فيقال بل هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول. وقولكم إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه فإن الآية تتناوله نفيا ولا إثباتا. فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا. والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن لا مخالفا لما حكم به القرآن. والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن لا مخالفا لما حكم به القرآن. وهذا اسم آخر غير فقع العين قصاصا وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل، إذ المقصود دفع ضرر صياله، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف. وأما هذا المتعدي بالنظر المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل، فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه، ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه. فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدرا، والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا. فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا معارض لها ولا دافع لصحتها من خدف ما هنالك. وإن لم يكن هنالك بصر عاد وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خدف الحصات، وإن كان هناك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه. عاد يعني متعدي. وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خدف الحصات، وإن كان هناك بصر عادي عاد لا يلومن إلا نفسه، فهو الذي عرضه صاحبه للتلف فأدناه إلى الهلاك. والخالف ليس بظالم له، والناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي قد هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعذير بعدم إقامة البينة. فحكم الله فيه بما شرعه على لسان رسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المثال الرابع والأربعون. هكذا يناقش هؤلاء الذين يردون السنن بالقياسات وبالتخيلات وما أشبه ذلك. فذكر أولا التفريق بين المرأة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. الصحيح أنهما يبقيان على نكاحهما حتى يسلم الآخر، فإذا أسلم في العدة بقيا على نكاحهما، وإذا انقضت العدة ملكت المرأة نفسها أو خرجت من عصمة زوجها إذا أسلم قبلها. أما إذا أسلم وهي في العدة فإنما يبقيان على نكاحهما. دليل ذلك ذكر أولا قصة أبي سفيان، كان بينه وبين إسلام زوجة مثلا أنه 5 أيام أو 3 أيام، لأنه أسلم لما خرج يتلقى وينظر، فأركبه أبو الفضل الذي هو العباس وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. علمت امرأته فأنكرت إسلامه وسمته شيخا ضالا، ولكن بعد أيام أهداها الله وأسلمته. وذلك لأنها تحقد على المسلمين لما قتلوا أباها وعمها وأخاها الذين قتلوا في بدر. فلعجل ذلك حقدت، ولكن لما رأت الإسلام قد انتشر وأن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، عند ذلك اهتدت وأسلمت وبقي على نكاحهما مع هذه المدة التي بين إسلامه وإسلامها. كذلك صفوان بن أمية أسلمت امرأته حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتأخر إسلامه، وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين واستعار منه دروعا قبل إسلامه، فقال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، ولم يسلم إلا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته. وكان من المؤلفة قلوبهم فأعطاه من الغنائم فأسلم وبقي على إسلامهما، بقي على نكاحهما، يمكن بين إسلامه وإسلامها 40 يوما أو 50 يوما، لا تزال في العدة، العدة 3 حيض أو 3 أشهر. الذي أشكل قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها مسلمة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت مع زوجها الذي هو أبو الرأس بن الربيع 13 سنة قبل الهجرة، لأنه تزوجها قبل الوحي 13. ثم إن زوجها خرج مع أهل بدر وأسر، أسره المسلمون وجاءوا به إلى المدينة، وأرسلت زينب حليا فدية له، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقوا لها أسيرها. ثم رجع وأرسلها، أرسلها مع بعض المسلمين إلى المدينة، وبقيت من سنة 2 بعدما جاءت إلى المدينة إلى 8 عندما أسلم، فردها عليه من نكاح الأول. فأشكل ذلك، روي حديث عن عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد، ولكن حديث ابن عباس أصح، ردها من نكاح الأول. فأجيب بأنها قد ارتفع حيضها هذه المدة بسبب الرضاع، وقيل بل إنه كان قد أسلم لما رجع إلى مكة، أسلم ولكن لم يقدر على الهجرة، فلعله بذلك كان مسلما من أن أسر ثم رد إلى مكة، ولهذا ما حضر وقعة أحد لأن بها قتال المسلمين. هذا يؤكد أنه كان مسلما من قبل. وبكل حال، هذا القصص ردها أولئك المتأولون وقالوا إنها تخالف القرآن، إن الله تعالى قال لا هن حل لكم ولا هم يحلون لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم. المهاجرات التي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعهن إلى الكفار لأنهن أسلمن وبايعن وامتحنتمهن فعرضتم إسلامهن. فكيف تبقى معه وهو كافر؟ الجواب أن هذا فيما إذا انتهت العدة قبل أن يسلم. روي أن رجلا جاءت امرأته فأسلمت وجاء بعد ذلك بشهر أو بشهرين وقال يا رسول الله إنها قد علمت إسلامي فردها عليه، إنها مسلم قبلها أو معها قد علمت ذلك فردها عليه. فيقال كذلك هؤلاء التي هاجرنا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات هؤلاء انقضت عدتهن فلا يحل لهن أن يرجعن، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك قولهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نقول صحيح إذا استمرت على الكفر إلى أن انتهت عدتها، فأما إذا أسلمت العدة فإن زوجها أحق بها، فلا يكون في هذه الآية دليل على أنه يفرق الإسلام بينهما من حين يسلم أحدهما. الأمر موقوف على انقضاء العدة. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولا يؤثر اختلاف الدين إلا إذا انتهت العدة قبل أن يسلم الطرف الثاني. إذا أسلمت المرأة فهو ما على نكاح ما حتى تنتهي عدتها، إذا انتهت عدتها فلها أن تتزوج إذا جاء زوجها وهي في العدة وهو أحق بها. إذا أسلم الرجل فإن امرأته باقية في ذمته إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة فرق الإسلام بينهما. هكذا فلا تعارض بين هذه الآيات وبين هذه القصص، حيث أن الآيات عمومها مخصص، عموم قوله لا تمسكوا بعصم الكوافر نقول صحيح، ولكن أمسك بعصمتها حتى تنتهي العدة، فإن أسلمت في العدة فإنها زوجتك وإلا فلا نكاح بينهما. وذكر ابن القيم أمثلة لذلك، أمثلة مطلقة جاءت مقيدة، مثل الزنا والسرقة لها شروط، وإن كانت مطلقة، والرضاع له شروط ولو كان مطلقا. ذكر بعد ذلك من الأمثال التي ردوها قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، المعنى إذا ذبحت الشاة أو ذبحت الناقة وجدوا في بطنها جنينا يعني حملا، فإذا شقوا بطنها أخرجوه، فلا حاجة إلى أن يذكى، العادة أنه يموت، إذا ماتت الأم مات بعدها، يخرج وليس معه حركة. فهل يجوز أكله؟ يجوز. رده بعض المؤولين وقالوا إنه ميتا إذا أخرجناه وإذا هو ميت فيدخل في حرمة عليكم الميتة. أجاب ابن القيم بأنه جزء من أمه كسائر أجزائها كيديها ورجليها وأعضائها الباطنة ككلبها وكبدها ورئتها ونحو ذلك، فكذلك هو جزء منها لأنه في وسطها وفي بطنه. وأما قولهم زكاة الجنين زكاة أمه يعني مثلها، يعني إذا خرج فإنكم تزكونه، فنقول هذا تكلف، وذلك لأنه يخرج ميتا، والزكاة إنما تكون للحي، ولو ذبح مثلا إذا كان ولدا ناقة ونحر ما خرج منه دم أو ولد شاة أو ولد بقرة، إذا نحر ما خرج منه دم فدل على أن زكاته أن زكاة أمه كافية في أنه لا حاجة إلى ذبحه. كذلك أيضا ذكر أيضا من الأمثلة الإشعار. أتدري ما الإشعار؟ هو إشعار الإبل التي قد أهديت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بدنا ويجعل عليها علامة على أنها هدي حتى تحترم وحتى لا أحد يتعدى عليها. إذا في غزوة الحديبية عمرة الحديبية أهدى هو ومعه 70 بدنة هديا بالغ الكعبة، وقد عظم الله تعالى أمر الهدي، فقال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. فالهدي إذا كان من الإبل يجعلون في ركابه قلائد ثم يشعرون صفحة السنام يشقونها من أحد جانبيها بسكين إلى أن يخرج الدم، ثم يأخذون وبرة من الوبر ويبلونها بذلك الدم حتى تكون حمراء، ثم يعقدونها بذروة السنام، ويكون هذا هو الإشعار. إذا رآها الناس احترموها المسلمون والكفار، لأنها مهداة إلى بيت الله، ويعظم بها بيت الله ما يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. إشعارها ثابت في السنة، مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر الهدي. أنكره بعض المتشددين وقالوا إنه مثله، المثلة هي التمثيل بالحيوان حرام. إذا كان الإنسان يريد أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة فلا يجوز له أن يمثل بها، يعني يطعن عينها ويطعن حنكها أو يقطع طرف يدها أو نحو ذلك وهي حية، هذا تعذيب. فأما مثل هذا الشيء اليسير، الشك اليسير، فلا يدخل بالمثلة. الحكمة فيه ظاهرة ولا يقاس على المثلة. المثلة هي التعذيب، وهذا ليس فيه شيء من التعذيب. كذلك مما تكلم عليه فقع عين الذي يطلع على الناس، أحاديث كثيرة. لو أن امرأة اطلع عليه على أهل بيت ففقع عينه فلا دية له. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خصاص الباب فقال لو أعلم أنك تنظر إلي لفقعت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فلو أنهم رموه بحجرة صغيرة وفقعت عينه فلا دية له، لأن هذه العين جانية تتطلع على عورات الناس، ينظر في بيوتهم وفي أسرارهم، فيكون بذلك متعرضا لهذا العذاب مستحقا له. فلأجل ذلك لا يجوز أن يتطلع على العورات. الذين ردوا ذلك قالوا كيف تفقع العين بدون سبب؟ الله تعالى يقول العين بالعين، إذا فقعتم عينه فإنه يستحق أن تفقع عينكم. نقول إن هذه العين جانية، لما أنها جنت بنظرها استحقت أن تفقع، كما أن اليد التي تسرق تستحق أن تقطع. هكذا يقولون قد نلحق ذلك بالصائل. الصائل نقول ليس فقع عين المتطلع مثل دفع الصائل، وذلك لأن الصائل هو الذي يحاول القتل فيدفع بما يندفع به، اندفع بالتهديد وإلا انتقل مثلا إلى التخويف، انتبع وإلا انتقل إلى ضربه بالعصا، إذا لم يندفع انتقل إلى ضربه بالسكين، إذا لم يندفع انتقل إلى ضربه بالسيف. هذا الصائل لأنه متجري متعدي. وأما هذا الذي ينظر من خصاص الباب أو من نافذة أو فرجة فإنه جاني. لو مثلا أننا نصحناه لم ينتهي فنقول تفقع عينه ولا قصاص. فهذا بيان أن هذه الأشياء ليست مخالفة للقصاص. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا قال له عندي 10 دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. قال الشارح: لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه، وإذا يثبت لها حكم الوديعة، بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها قبل منه والله أعلم. قال الخرقي: ولو قال له علي 1000 ثم قال وديعة لم يقبل قوله. قال الشارح: هذا هو المشهور لمخالفته ظاهر إقراره، لأن علي للإيجاب، فمقتضى اللفظ أنها في ذمته والوديعة ليست في ذمته، وعن القاضي يقبل قوله على تأويل أن علي حفظها أو ردها ونحو ذلك والله أعلم. هكذا يتكلم على الإقرار، المقر هو المعترف بحق لغيره، فإذا قال عندي له 1000 وسكت قليلا ثم قال وديعه قبل قوله أنها وديعه يعني أمانه، لو ادعى بعد ذلك تلفها قبل قوله أنا قلت عندي له، والذي عندي هو الذي أحفظه، والآن الوديعة تلفت أو سرقت أو احترقت، يقبل قوله. الجملة الثانية إذا قال علي له 1000 ثم قال وديعة ما يقبل، كلمة علي يعني دين، فرق بينه وبين عندي، ففرق بينهما بين أن يقول عندي وبين أن يقول علي. هكذا، وعلى كل حال فإن هذا دليل على أن الألفاظ يفرق بين دلالاتها. دلالة كلمة علي غير دلالة كلمة عندي. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولو قال له عندي رهن وقال المالك وديعة كان القول قول المالك. قال الشارح: لأن المقر يدعي على المالك عقدا وهو ينكره والأصل معه، ولأن إقراره يتضمن حقا عليه وحقا له، فقبل فيما عليه دون ما له والله أعلم. إذا قال مثلا عندي له ثياب أو عندي له قدور أو عندي له أسلحة ثم قال إنها قال إنها مستأجرة أو أنها أنني استأجرتها منه بأجرة، المالك يقول بل وديعة، فرق بينهما، وذلك لأن الوديعة تعتبر عنده ليحفظها، وأما الإجارة فإنه يستعملها، فيقول المالك أنا ما أجرتك، إذا أتلفتها واستعملتها فأنت متعدي. في هذه الحال القول قول صاحبها مع يمينه، يحلف أنها ليست مؤجرة. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له. قال الشارح: إذا مات رجل وخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو بأخت وكذبه الآخر لم يثبت النسب اتفاقا، ويلزم المقر أن يدفع إلى المقر له ما فضل في يده عن ميراثه، لأن إقراره تضمن ذلك، وكما لو ثبت نسبه ببينة ففي صورة الإقرار بأخ يلزمه أن يدفع إليه السدس، لأنهم إذا كانوا 3 على زعم المقر يكون المال بينهم 3، لكل واحد ثلثه وفي يده النصف، فالفاضل عما يستحقه السدس. وفي مسألة الإقرار بأخت يدفع إليها نصف الخمس، لأن المال بينهم على 5، لكل أخ خمسان ولها خمس وفي يده النصف، فالفاضل عما يستحقه نصف الخمس، وعلى هذا فقس والله أعلم. يسمى هذا الإقرار بمشارك في الميراث، يذكرونه في كتاب الفرائض باب الإقرار بمشارك في الميراث، وذلك لأنه قد يكون للميت ولد غير معروف فيعرف أحد أولاده وينكره الآخر، فمات رجل وله ولدان، أحدهما قال إن فلانا أخونا ولد لأبينا، الثاني قال لا أليس ولدا لأبينا ولا نعرفه ولا نقر به، أنت أيها المقر قد اعترفت بأنه شريك لكم في الميراث، وحيث أنه لو كان شريكا لأخذ الثلث، فأنت تعطيه ثلث ما بيدك، أخذ نصفين، اقتسمه نصفين، لو ثبت لأخذ ثلث ما بيد هذا وثلث ما بيد هذا، ولكن أحدهما أنكر وقال ليس ولدا لأبي ولا يرث معنا، فالمقر يستحق أن يدفع لذلك المقر له ثلث ما بيده، تكون المسألة من ستة، للمقر له سهم سدس، وللمقر سهمان الثلث، وللجاحد النصف ثلاثة. لو كان المقر به أخت، لو كان أقر بها كلهم لاستحقت الخمس، يقسم المال على خمسة، لهذا خمسان ولهذا خمسان ولهذه خمس، ولكن أحدهما أنكرها والآخر أكر بها، فمعنى ذلك أنهما اقتسم المال نصفين، فهذا الذي أكر يعترف بأن لها خمس المال، فنقول أعطها خمس ما بيدك، فتنقسم من عشرة، من عشرة أسهم، الجاحد له خمسة والمكر له أربعة، والمكر بها لها سهم عشر، لأنه لو أكر بها الآخر لسعقت أيضا خمس، عشر عشر. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه. قال الشارح: فإذا كان ميراثه النصف لزمه من الدين نصفه، وإن كان ميراثه الثلث لزمه منه الثلث، وعلى هذا لأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه إلا ما يخصه كالإقرار بالوصية وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة، والله أعلم. صورة ذلك مات ميت وجاء إنسان وقال عند أبيكم لي ألف دينا، الورثة اثنان، أحدهما أنكر وقال لا دين على أبينا وأنت كذاب، والثاني أكر وقال نعم إن عنده لك الألف، في هذه الحال ماذا يلزمه؟ إذا قدرنا مثلا أن التركة، تركة الميت، أنها ثلاثة آلاف، فإن هذا الذي أقر يدفع ثلث ما بيده، له ألف ونصف فيدفع خمسمائة، وأما المنكر فلو أقر لدفع خمسمائة وهي ألف، ولذلك لا يطالب هذا إلا بما أكر به. أنا أكررت بالدين وأنا ما أخذت إلا نصف التركة، فأعطيه بقدر ما أخذته. وأخي أنكر، ولا تطالبونه حيث أنه ليس عندكم بينة، وهو أحلف أن ليس لكم دين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. قال الشارح: أي في هذا الباب نحو له عندي 100 درهم وفسرها بوديعة، أو له عندي رهن وقال المالك وديعة، وما أشبهه كالمضارب والشريك والراهن ونحوهم. فمن القول قوله فلخصمه عليه اليمين، لأن ما ادعاه عليه محتمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم. هذه قاعدة: كل من قال القول قوله فلا بد مع يمينه. إذا قالوا القول قول المنكر، فأنت أيها المنكر عليك أن تحلف. هذه قاعدة، ودليلها هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو المنكر، فيحلف أنني لا أعرف عند أبي لك دينا ولا وديعة ولا رهنا. وإذا حلف لم يطالب بشيء. وهكذا أيضا إذا ادعى أن هذه الوديعة أنها بأجار، وأنكر الورثة وقالوا ليست بأجار، لا تطالبنا بأجرتها، حلفوا أنها وديعة ليست بأجار، ليست مؤجرة. وكذلك لو قال إنها رهن، إنها مرهونة، أو قاله الورثة إن هذا السيف رهن عند أبينا، فأنكر وقال بل إنه وديعة، يحلف أنه وديعة وليس رهنا. كل من قالوا القول قوله حلف مع دعواه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في صحته إذا كان لغير وارث. قال الشارح: إذا أقر بمال لغير وارث في مرضه المحجور عليه كان كما لو أقر له في صحته، على المشهور من الروايات والمختار عند الأصحاب لانتفاء التهمة غالبا والاحتياجه إلى براءة ذمته، وقد ينحصر الطريق في ذلك. والرواية الثانية لا يقبل مطلقا كالإقرار لوارث. والثالثة يلزم في الثلث فما دون، لا فيما زاد عليه تنزيلا له منزلة الوصية. ويدخل في كلام الخرقي بطريق التنبيه الإقرار بغير مال كالإقرار بالطلاق ونحوه، فإنه يصح بلا نزاع. فعلى الأولى وهو المذهب: هل يحاص المقر له في المرض من ثبت دينه ببينة أو بإقرار في الصحة؟ فيه وجهان: أحدهما وبه جزم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع، وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار التميمي، نعم، لأنه يجب قضاؤهما من رأس المال أشبه ما لو ثبتا ببينة. والثاني واختاره أبو الخطاب في الانتصار، وقال ابن البنا تبعا لشيخه أظنه في المجرد إنه قياس المذهب لا لنص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ثبت ببينة أنه يبدأ به. وعلى الرواية الثالثة يقدم دين الصحة بلا نزاع، لأننا نزلنا الإقرار منزلة الوصية، والله أعلم. لا شك أنه قد يكون عنده ديون، فإذا حضره الموت وقال إن عندي لفلان 100 وعندي لفلان 1000، فبهذه الحال قد يكون التركة قليلة، وقد يكون عليه ديون أخرى عليها وثائق، وهو الآن ادعى بمئة وبألف، وهؤلاء الذين ادعى لهم قد يطالبون بهذه الدعوة، وقد ينكر ذلك الأولون الذين قد عرفوا ويقولون لا نكرهم، يزاحموننا، التركة قليلة ونحن ديوننا في الصحة، مكر بها في الصحة، وهؤلاء ما أكر لهم إلا بعد المرض، فيخاف أنه يريد إضرارنا، نحن الذين ديوننا ثابتة. الصحيح أنهم يشاركون أهل الديون لأنه يريد إبراء ذمته. استثنى من ذلك إذا كان الإقرار لوارث، أقر لزوجته بدين، أقر لأحد أبنائه أو لأحد بناته بدين أو بحق أو نحو ذلك، فلا يثبت إلا بموافقة بقية الورثة. ثم على القول بأن إقراره في المرض يعتبر ويعمل به إذا قال أهل الديون الأخرى لا نوافق بل نريد أن يقدم حقنا، فمن العلماء ما يقول يقدمون ولما بقي لذلك الذي أكر به إلا نصف دينه أو ربع دينه يقدم، هذا مثلا له مئة ثابتة من الحياة، وهذا له ألف، وهذا له ألفان، وهذا له خمسة آلاف، والدين التركة قليلة، والذين أكر لهم وهو مريض أكر لهم مثلا بألف أو بألفين. فمن العلماء من يقول يقدم الأولون وما بقي يعطى لهؤلاء الذين أقر لهم لتبرئة ذمته، ولو ما بقي إلا قليل، ما بقي لهم إلا ربع دينهم أو ثلثه، يقال هذا الذي بقي. من العلماء من يقول إنه يصدق وإنهم يستوون، يستوي الأولون والآخرون ويقسم المال على قدر حصصهم، إذا كانت ديونهم مثلا مجموعها عشرين ألفا والتركة وصلت إلى عشرة آلاف، فكل واحد منهم يعطى نصف دينه، لأن التركة مجموعها نصف الدين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة. قال الشارح: أما مع البينة فواضح، وأما مع عدمها فلا يلزم باقي الورثة القبول لمكان التهمة. نعم، لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب، بل يقف على إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل. ولهذا قال الخرقي لم يلزم، ومقتضى كلام الخرقي أن الحكم منوط بحال الإقرار، فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إناطة بالتهمة، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لانتفاء التهمة، نص عليه أحمد معللا بما تقدم، وعنه الاعتبار بحال الموت كالوصية، والأول المذهب، والله أعلم. الوارث قد يقول إن عند أبي ديون لفلان وفلان، وينكره إخوانه ويقولون ليس لهم ديون، في هذه الحال هل يحكم بها؟ من العلماء من يقول تدفع من حصة ذلك الذي أقر، ومنهم من يقول تدفع من رأس المال. كذلك إذا قال الميت المحتضر عندي لولدي فلان دين، فأنكر ذلك إخوته، فإن الأولى أن يبدأ به إذا كان هناك علامات أو أسباب ظاهرة فيعطى من التركة حقه الذي له في ذمة أبيه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. قال الشارح: يعني إذا تلفت أو نقصت، لما روى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب، رواه أحمد وأبو داود. وعموم كلام الخرقي يقتضي الضمان ولو شرط نفيه، وهو المشهور من المذهب لمخالفة الشرط مقتضى العقد. وعنه واختاره أبو حفص يسقط الضمان، لأنه أبرأ من الضمان مع وجود سببه، أشبه ما لو أبرأه من السراية بعد الجراحة. ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يضمن الولد، وهو الصحيح من الوجهين عند أبي محمد والله أعلم. تنبيه: العارية يد آخذة، والوديعة يد معطاة، فالعارية مثل القرض، فجميعا قابضهما ضامن. والفرق بينهما أن العين المستعارة لا يجوز استهلاكها ولا هبتها ولا تغييرها ولا التصرف فيها بخلاف القرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. تكلمها هنا على العارية، وهي إباحة نفع عينا، إباحة عين لمن ينتفع بها ويردها مع بقائها، ومنعها مكروه، استدل عليه بقوله تعالى: يمنعون الماعون، أن الإنسان قد يحتاج إلى قدر يطبخ فيه، فتعيره ذلك القدر، تعيره ثوبا يتجمل به ثم يرده، تعيره سكينا يذبح بها، أو سيفا يقاتل به، أو بعيرا يركبه إلى مكان كذا وكذا، ومثله سيارة ينقل عليها متاعه، وكذلك حذاء يلبسه مدة ثم يرده، كذلك كل شيء، حتى مثلا إبرة يخيط بها، أو مسحاة يحفر بها، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى عارية. لو تلفت فإنها مضمونة، وما ذاك إلا أنه أخذها لمصلحته لا لمصلحة صاحبها، ليست كالإجارة فيضمنها بقيمتها. والدليل هذا الحديث في غزوة حنين، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جنود من هوازن قد تجمعوا للقتال وأراد غزوهم، كان صفوان ابن أمية لم يزل على كفره، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستعير منه دروعا عارية، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. ثم أعاره 30 درعا، الدرع هو الجوشن الذي يلبس في القتال، منضد من حديد يلبس على البدن يقي من وقع السلاح، إذا جاء السهم ووقع فيه لم يخرقه ولم يصل إلى الجسد، إذا ضرب مثلا بسيف لم يخرقه، أن يسمى درعا، هذا على البدن، والذي على الرأس يسمى مغفر، لأنه يغفر أن يستر الرأس، ويسمى مجنا وخوذة وبيضة وترسا، فاستعار منه هذه الدروع وقال آرية مضمونة. ولما رجعوا فقد منها بعض الدروع ورد إليه الموجود وقال أنا أغرمها لك ونضمنها، فقال إني الآن لي رغبة في الإسلام، فتغاضى عنها، فدل على أن العارية إذا تلفت مضمونة، إذا استعار ثوبا فتخرق أو احترق يضمنه، أو نعلا فتشقق يضمنه، مثلا أو سكينة فتكسرت، أو منجلا الذي يقطع به الحشيش، أو فأسا أو فاروعا أو مسحاة ونحوها، أو سيفا يقاتل به، أو زنبيلا يحمل فيه، فإذا تلف فإنه مضمون. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر وقد صلى الناس الفجر وتفرقوا، فهل يرجعون لصلاة الكسوف أم أنه قد انتهى وذهب سلطانه؟ ذكر العلماء أنه إذا طلع الفجر أو أسفر الفجر ذهب وقت الانتفاع به، فحينئذ يكتفى بصلاة الفجر عن صلاة الكسوف، وإن كان هناك وقت يعني يصلون به صلاة الكسوف ولو خفيفة صلوا، هذا ما صلوا الفجر، وإن صلوا الفجر خففوه وانتهوا قبل أن يتضح الصبح صلوا صلاة الكسوف بعده. يقول: في المسجد غرف خلفية، هل تعتبر من المسجد؟ أي هل من جلس ثم صلى فيها ينطبق عليه من جلس ثم صلى ركعتين بعد طلوع الفجر الحديث؟ إذا كانت أبوابها إلى المسجد ليس لها أبواب من الخارج فإنها بحكم المسجد، أما إذا كان لها أبواب من الداخل وأبواب من الخارج يدخل بها أناس ثم يخرجون فليس لها حكم المسجد ولا يلزم فيها تحية المسجد. يقول السائل: يصادف في بعض الأحيان أن يكون الإنسان على موعد مع طائرة تقلع بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز أن يقصر الصلاة في المطار قبل الإقلاع من مطار الرياض؟ نرى أن المطار أصبح قريبا من الرياض، قريبا من البنيان الذين فيه يبصرون المباني، فنرى الحال هذا بعد امتداد البنايات إلى قربه أنه لا يقصر فيه صاحب الرياض. وأما الذين ليسوا من أهل الرياض الذين وفدوا مثلا من الدمام ونزلوا في الرياض وسوف يواصلون إلى الحجاز فلهم القصر. يقول: ما حكم من طاف من الركن اليماني وليس الحجر الأسود ابتداء وانتهاء جهلا منه وعدم معرفته بوجوب الابتداء بالحجر الأسود في حج مضى عليه سنين؟ العادة أنه إذا انتهى من الركن اليماني لا بد أنه يذهب ويمر بالحجر الأسود، فذهابه هذا ولو بغير نية يعتبر تماما لذلك الركن، فهو بدأ من الركن اليماني ولما وصل إلى الحجر كان هذا ابتداؤه. ثم طاف 7 أشواط لما اعتقد أن الركن اليماني هو نهايته، لكنه توجه ومر بالحجر كفاه ذلك. أما لو أنه من الركن اليماني رجع من الخلف وخرج مثلا من الغرب فإن طوافه ناقص ولا بد أنه يعيده. يقول: إذا كبر المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أم الثانية، فهل ينويها ظهرا أم جمعة أم ينتظر حتى يتبين له الحال؟ في إمكانه أن يسأل بعض الجماعة هل هذه الركعة الأولى هل هذه الركعة الثانية، فإذا أشاروا إليه وتحقق أنه أدرك الركوع دخل معهم بنية أنها صلاة الجمعة. أما إذا وجدهم جالسون فقد تحقق أنهم صلوا فيدخل معهم بنية الظهر. يقول: حفظكم الله، ما حكم ختان البنت، هل هو واجب أم مستحب؟ ختان البنت يرون أنه مستحب وليس بواجب ختان الإناث. أحسن الله إليكم وغفر لكم. الله أعلم، صلى الله على محمد. Thank you.